قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني. قال: واتفقوا أيضا على أن الأيمان منها لغو ومنها منعقدة، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إذن الأيمان قسمان: منها يمين لغو، والذي يرد الأيمان الدارجة التي تتكرر في كلام الإنسان، كان يقول أثناء حديثه في بيته مع أسرته مع زملائه في المدرسة مع إخوانه خارج في أي اجتماع، يقول كان يقول كذا وكذا، والله بالله تالله، يعني يعرضها أثناء الحديث لكنها لا تستقر في قلبه ولا يعقد القلب عليها. هذه تسمى إيمان له ليس بأجله، وهي التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه هي يمين له، والأخرى هي اليمين غير له، وهي قسمان: منها ما هو مشروع ومنها ما هو مشروع، ونستمع إلى ما يذكر المؤلف والعلم. ومنها منعقدة، لقوله تعالى: يعني منعقدة أن تعقد القلب عليها، يعني أن تعزم على فعلها أو لا تفعلها، كأن يقول الإنسان: والله لأفعلن كذا، لأصومن شهرا، والله لأجتنبن كذا. هذا في المستقبل، هذه مشروعة، فإن فعلها المسلم فالحمد لله، وإن لم يفعلها حانت وعليه الكفارة. وهناك اليمين التي فيها خطورة، وأن يحلف على شيء قد مضى وهو عالم بأنه كان، إما ليخدع الناس، ليقيم شهادة زور، ليستولي على حق أخيه المسلم بغير حق، كما جاء في الحديث: من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مالا امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، ويكفيه أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. هذا هو البائس الحقير الذي يلقى الله وهو عليه غضبان. إن المؤمنين في هذه الحياة الدنيا إنما يسعون ليلقوا ربهم وهو راض عنهم، كما قال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأن ينظر إلى وجه ربهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه هي السعادة، وهذه الأمنية، وهذا هو الكسب الذي يسعى الإنسان إلى الوصول إليه وإلى تحقيقه. أما أن ينصرف الإنسان عن طريق الخير ويسلك طريق الضلال، فهو بذلك قد باء وخسر في هذه الدنيا وفي الآخرة، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ما كسبت قلوبكم، يعني أن تعقد، أن تعزم على ذلك، يعني أن يستقر في قلبك. فرق بين شيء تقوله في اللسان وبين أمر تعتقده. قال: واختلفوا فيما هي اللغو، فذهب مالك وأبو حنيفة. اللغو لها صورتان سيذكرها ربما المؤلف، كالذي ذكرت لكم، يعني أن يقول الإنسان أثناء حديثه أو في درج كلامه: والله لا فعلن كذا أو لا فعلن كذا، مجرد حديث، يعني أحاديث يريدها ويقسم بالله. والنوع الآخر منها أن يقول، يعني يحلف على شيء يظن أنه واقع ثم يتبين أنه غير موجود أو غير واقع، فهذا يلحقه العلماء أيضا بلغو اليمين، لأنه ما حصل ذلك الشيء، هو يظن لما أقسم بأن هذا أمر حاصل أو أنه واقع أو أنه سيقع فيتبين خلاف ذلك، هذا لا كفارة فيه، مع أن في القسم الآخر خلاف لبعض العلماء يرى فيه كفارة كرواية عند الشافعية والحنابلة. قال: فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها اليمين على الشيء يظن الرجل أنه على يقين منه، ويخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه. هذه صورة واحدة، والصورة الأولى هي التي ذكرنا، الذي يريد، التي يقسم فيها الإنسان أثناء كلامه. وقال الشافعي: لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النية، مثل ما جرت به العادة من قول الرجل في أثناء المخاطبة: لا والله، لا بالله، مما يجري على الألسنة بالعادة، هذا أيضا هو الصورة، هي الصورة الأولى التي ذكرنا. والحنابلة يقولون بالصورة السابقة وهذه، يرون أن هذه كلها داخلة ضمن لغو اليمين. مما يجري على الألسنة بالعادة من غير أن يعتقد لزومه، وهذا القول رواه مالك في الموطأ عن عائشة. والقول الأول، تعلمون يعني هناك ألفاظ تجري يعني على لسان المرء ولا يريبها، كقول الرسول تربت يداك ثكلتك أمك، الرسول لا يريد حقيقة الأمر ولا يريد أن تفقده أمه، وإنما هذا شيء درج على ألسنة العرب أن يقولونه. ولمن هنا تبين الفرق بين أن تقول أمرا وتقصده وبين أن تقول أمر لا تقصده. وإن اختلفت الأمور، لأنه أيضا نطق الإنسان، حتى الإنسان مثلا يعني لو أجبر على أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مستقر بالإيمان لا يؤثر، لكن لو كان قلبه أيضا متفقا مع لسانه حينئذ خرج من الإسلام، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: والقول الأول مروي عن الحسن بن أبي الحسن. الحسن بن أبي الحسن هو الحسن البصري الإمام التابعي المعروف. وقتادة ومجاهد مروي عن الحسن بن أبي الحسن وقتادة ومجاهد ومجاهد وإبراهيم النخعي، كل هؤلاء الأربعة من التابعين. وفيه قول ثالث، وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان، وبه قال إسماعيل القاضي من أصحاب مالك. وفيه قول رابع، هذا ما يتعلق بحلف الرجل وهو غضبان سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. وفيه قول رابع، يعني أيضا الكلام في الغضبان يختلف فيه العلماء، هل هو مكلف في أثناء غضبه أو لا؟ بعض العلماء يرى أنه مكلف فيقع طلاقه وغاية، ولو أقسم رتب ثبت ما يترتب على قسمه من حضور. بعضهم يرى أنه بمثال يلحق بغير المكلف. قال: وفيه قول رابع وهو الحلف على المعصية، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه قول خامس، وهو أن يحلف الرجل على أن لا يأكل شيئا مباحا له بالشرع. هذا يحصل أيضا، وأنتم تعلمون يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك الأقوام وإن لم يحلف، الذي قال بعضهم لا أنام الليل، وبعضهم قال أقول، وبعضهم قال أصوم فلا أفطر، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن هذا الدين ما جاء بالتشديد على الناس، وإنما هو دين اليسر ورفع الحرج. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك، أن يحرم الإنسان على نفسه أمرا أحله الله فهذا لا ينبغي له، فإن قدر أنه فعل ذلك فإنه يكفر عن يمينه، كأن يقسم على أن لا يأكل اللحم أو أن لا يأكل الفاكهة أو نحو ذلك، هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعل، لأن الله تعالى يقول: لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك هو الاشتراك الذي في اسم اللغو، وذلك أن اللغو قد يكون الكلام الباطل، مثل قوله تعالى: والغوا فيه لعلكم تغلبون. يشير لآية فصلت، وهي قول الله سبحانه وتعالى في حكايته عن المشركين: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأن الكفار كما هو معلوم ظهرت من بلاغة القرآن وفصاحته وما فيه من المعاني وما فيه من البلاغة وما فيه من التحدي الذي أعجزهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو حتى بسورة من مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. آخر ثم قال: فأتوا بسورة من مثله. وأم ذاك أمر بعيد تحداهم الله فعجزوا. وهم أيضا كانوا يتعاهدون على سماع القرآن، لكنه يأخذ بألبابهم ويجذبهم إليه، فكانوا يتسللون خفية ويستمعون إلى القرآن لتأثيره. لكن الذي منعهم من الإيمان ما هو؟ إنما هو الكبرياء، إنما هو الغرور، هذا هو الذي دفعهم، وأنهم يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يعرفون أن هذا القرآن ليس من كلام البشر كما حصل من المغيرة، والله إن له لحلاوة وإن له لطلاوة، وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليس من كلام البشر لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا هو كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا. إذن هذا، ولذلك كانوا يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أولا، ولذلك يضعون أصابعهم في أذانه في نفس هذه السورة، ويريدون أن لا يستمعوا للقرآن لئلا يؤثر في قلوبهم فينفذ إليها فيستقر فيؤمن. وهم أيضا يرجون رجاء أن يغلبوا، وحاشاهم وذلك أمر بعيد أن يغلب الحق، لأن للباطل صولة وسرعان ما ينتهي. والله تعالى يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به، ويدل على أن اللغو في الآية هو هذا، أن هذه اليمين هي ضد اليمين المنعقدة وهي المؤكدة، وجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد. والذين قالوا إن اللغو هو الحلف، هو الحلف في إغلاق أو الحلف على ما لا يوجب الشرع فيه شيئا بحسب ما يعتقد في ذلك قوم، فإنما ذهبوا إلى أن اللغو ها هنا يدل على معنى عرفي في الشرع، وهي الأيمان التي بين الشرع في مواضع أخر سقوط حكمها، مثل ما روي أنه لا طلاق في إغلاق وما أشبه ذلك في غضب. لكن الأظهر هما القولان الأولان. هو الصحيح في ذلك أن لغو اليمين هو أن يقول الإنسان في أثناء كلامه لا والله ونحو ذلك، وبلى والله مثلا، أو كما قلنا أن يحلف على شيء يظنه قد وقع فلم يقع، يعني تبين أنه لم يحصل. هذا هو لغو اليمين. لكن الأظهر هما القولان الأولان، أعني قول مالك والشافعي. وجمهور العلماء على أن لغو اليمين حتى في صورته الثانية أن يحلف على شيء يظن وقوع لا كفارة فيه، لكن نقل عن إبراهيم النخعي وهي رواية أو قول في مذهب الشافعي وعند أحمد أن فيه الكفارة.